سماحة الشيخ نشرت جريدة الجزيرة في عددها الصادر هذا اليوم الخميس 15/3 في زاوية هوامش صحفية مقالا كتبه أحد الكتاب حامد العطاس، وهو بعنوان بين مولدين وحضارتين. يقول فيه: نحن أمام تحولين تاريخين لإنسانين عظيمين غيرا وجه التاريخ ووجه أمتين عظيمتين، يعني بذلك محمد وعيسى، إلى آخر هذا الحديث. وقال ليعانق ويؤكد تلاحم الديانتين العظيمتين المسيحية والإسلام. ما رأي سماحتكم في هذا الكلام؟ نراجع جريدة إن شاء الله ونشوف ماذا كتب، لكن نبين الآن أن الاحتفال بالموالد من البدع التي أحدثها بعض الناس، ولم يكن لها أصل في الشريعة، ولا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في عهد أصحابه، ولا في عهد القرون المفضلة الأول والثاني والثالث، وإنما أحدث بعد ذلك. فالاحتفال بالموالد ليس له أصل، بل هو من البدع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه رد. وقال عليه الصلاة والسلام: وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. وقال عليه الصلاة والسلام: عمل عملا ليس عليه أمر فهو رد. فينبغي العلم بهذا. والاحتفال بالمولد المسيحي هذا من أعمال النصارى وهو منكر، ومع ذلك فعله شبه بالنصارى، وهم المنهيون عن شبه بأعداء الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: شبه بقوم هو منهم. فليس لنا أن نتشبه بالنصارى ولا باليهود ولا بغيرهم من الكفر، بل نحذر صفاتهم وأخلاقهم ولا نتشبههم به ذلك إلا ما كان من ديننا وشرعنا فإننا نعمل به ولو وافق شيء عندهم. أما شيء هم يعملونه من عندهم وهم يدعون أنه من دينهم أو مما أحدثوه، فليس لنا أن نتشبه بهم في ذلك، بل يكفينا دين نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فإن الله جعله رحمة للعالمين وجعل شريعته ناسخة لجميع الشرائع. أما الإسلام فهو دين الأنبياء كلهم، دين الرسل أجمعين، ولكن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم في آخر الشرائع وهي ناسخة لجميع الشرائع، وفيها زيادة على ما في الشرائع السابقة ونسخ لبعض ما في الشرائع السابقة. ولا يجوز أن نحدث احتفالا بالمولد، لأن النصارى أحدثوا احتفال مولد عيسى، وليس أن نشبه به في الموالد ولا في غير الموالد. النصارى واليهود أحدثوا بدعا كثيرة وغيروا دينهم وضيعوا دينهم بسبب البدع، من اليهود والنصارى وغيرهم. والرسول حرم علينا ذلك ونهانا أن نتبع سننهم وطريقهم، وأخبرنا أن الأمة في آخر الزمان تتبع سبيلهم وتتبع طريقهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله، إلا من شاء الله، إلا من هدى الله. والواقع شاهد بذلك بصحة ما قال عليه الصلاة والسلام، وهو عالم من أعلام نبوته أنه أخبر أن الناس في آخر الزمان يتبعون اليهود والنصارى وقد وقع ذلك، إلا من شاء الله. فليس لنا أن نتابعهم، وليس لنا أن نتأسى بهم في أخلاقهم الضالة ولا في أعمالهم الشريرة ولا في بدعهم، بل يكفينا أن نأخذ بديننا ونتمسك بديننا وأن نحذر ما يخالفه. والله يقول سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقد أكمل لنا الدين سبحانه وتعالى، بل لسنا في حاجة إلى بدع من أحد، ديننا كامل في حياته صلى الله عليه وسلم أبدله الله لنا، فلسنا في حاجة إلى بدع تأتي من الشرق أو الغرب ولا من اليهود ولا من النصارى. ومن أحدث البدع فهو في المعنى يتنقص هذا الدين ويرى أنه في حاجة إلى كمال، في حاجة إلى زيادة، فقد أتي من حيث لا يدري. فالبدع زيادة في الدين لم يأذن بها الله. والله يقول سبحانه: أم له شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. هو يقول صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وهذا المسكين كتب هذه الكتابة حمله جهل وقلة البصيرة. وأما دين المسيحية فقد مسح، ودين باطل الآن، ليس بدين صحيح. كان صحيحا لما كان على طريقة عيسى عليه الصلاة والسلام ولم يزد فيه، فلما حرفوا وغيروا وبدلوا صار دينا ملتبسا لا يجوز التعلق به إلا ما كان مما أوحى الله إلى عيسى وكان على عيسى عليه الصلاة والسلام. فلن يتمسكوا بما كان على عيسى وأخذوا به ودانوا به، هذا على الحق حتى بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم. فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم وجب اتباعه، ولا لأحد أن يتبع شريعة عيسى ولا موسى ولا غيرهما. ولو كان موسى وعيسى حيين الذين هو اتباع محمد عليه الصلاة والسلام. فلا يجوز لأحد من النصارى ولا من اليهود أن يبقى على دين عيسى أو دين موسى، بل يلزمهما جميعا أن يدخل في دين محمد عليه الصلاة والسلام، لأن الله قال قل يا أيها الناس إني رسول الله لكم جميعا، قال سبحانه وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ومبعوث للجميع. فليس لأحد أن يخرج عن دين محمد عليه الصلاة والسلام، لا من اليهود ولا من النصارى ولا من غيرهم. وقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولا يؤمن بلن يرسلوا به إلا كان من أهل النار. فمن بلغه دعوة محمد صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن بها حتى مات صار من أهل النار أعوذ بالله، سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو غير ذلك. والنصارى الذين اليهودية من النصرانية والبوذية كلها أديان باطلة كالوثنية سواء وكالشيوعية وأشباعها كلها أديان باطلة تعلق بها الكفرة وهي أديان باطلة لا تسمي ولا تغني من جوع بل تولد أهلها إلى النار أعوذ بالله. وليس هناك دين صحيح دين الحق في الدنيا إلا دين الإسلام الذي بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم، وجميع الأديان كلها باطلة. قال سبحانه ومن يبتغي على الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. واليهود ليسوا على الإسلام والنصارى ليسوا على الإسلام، بل فارقوه من حين خلفه موسى وعيسى عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك كفروا بمحمد عليه الصلاة والسلام ولم يؤمنوا به فصاروا كفارا بعد كفر رسالة. اليهود كفروا بإنكار عيسى، والنصارى كفروا بقوله إن عيسى ابن الله، ثم جاءه كفر آخر وهو إنكاره بمحمد عليه الصلاة والسلام وعدم الإيمان به. فمن زعم أن الديانة المسيحية أو اليهودية كانت حق فقد ضل وكفر نسأل الله العافية. يقول إن المسيحية حق أو اليهودية حق فهو كافر ضال اليوم. أما ما كان في عهد موسى لن يتبعوه ولا يحرفوا أو لا على دين حق، لكن ذهبوا وقرروا، وإن كان على عهد عيسى وآمن به في وقته وأخذ بما جاء به فهو على دين حق، ولكن ذهبوا وانقرضوا. أما موجودون اليوم الذين كذبوا عيسى كاليهود أو كذبوا محمد كاليهود والنصارى فهؤلاء كلهم كفار بإجماع أهل العلم والإيمان، والله المستعان. لا حول ولا قوة إلا بالله.